بسم الله الرحمن الرحيم. لامس النف وسط اليمين. وشرط الاستثناء بالمشيئة خمسة: النطق به عن نيته، وقصد الحل به، واتصل وليس حالفا على أمر خلا. للقصد دون نطق أو نطق بلا قصد، ولا إن يتبرك مثلا. قال عن شرط في الاستثناء بالمشيئة إن شاء الله، هذه شرط فيها خمس شروط لهم يقولون: تنفع الحالفة، معناها تحل عنه اليمين اللابة، خمس شروط لهم يقولون لكم معناها. وشرط الاستثناء بالمشيئة معناها شرط الاستثناء بمشيئة الله اللي هي إن شاء الله خمسة، خمس شروط: النطق به عن نيتي، عود حد نطق به قاصد، إذا نطق به سهوا احلف وقال إن شاء الله الساهي، والله جرى على لسانه، هو عادة لا يقول إن شاء الله، ما يقول شيء ما قال إن شاء الله، ما هم بيحل اليمين لك ما ينفع، أكره ما استثنى. وقصد الحل به معناه يعود قاصد به حل اليمين، ما هو قاصد به التبرك مثلا. واتصل ويعود اتصل بالمقسم عليه إذا الحال فعليه، وذاك لا هي يخلق فيه بحث إن شاء الله وذو جاي، وليس حالفا على أمر خلا. شرط فيه يعود ما هو حالف على شيء ماضي، الماضي لا تنعقد عليه اليمين، لأنه إما غموث وإما لغو، لكن إن شاء الله ما ينافع فيه. فإن قلنا عن اليمين عنه لا على شيء مستقبل. للقصد دون نطق حد إن شاء الله لا أنطق بها، لا القصد معناه نيت إن شاء الله لك لا تنفع، لك ما هو استثناء. أو نطق بلا قصد، والله أنطق بها بلا قصد، جرات على لسانه والله قالها سهوا، ذاكما اللي ما هو استثناء، ما حل اليمين، ما انحلت عنه اليمين، هاي إن شاء الله قالها الساهي، والله جرات على لساني عادة لا يقولها، يقولها ما هو قصد بيش، لم تنحل عنه اليمين. ولا إن يتبرك مثلا، والله قالها للتبرك، قال إن شاء الله قصد بها التبرك، ما هو قصد بها حل اليمين، لكن اللي ما استهنى ما انحلت عنه اليمين. وفصله: يضر لو بردي سلام نوم عاطس بحمدي. لا يقول عن إن شاء الله تنفع الحالفة، لا تنفع الحالفة إلا إذا وصلها باليمين، لا بد من يعود وصلها باليمين، وما إذا فصلها اختيارا ذاك يعود ما استهنى. ويغتفر الفصل اضطرارا، كيف لا عطس الفصل بالعطاس ولا التثاؤب أو السعال، لكن معناه وفصله اللي هو الاستهناء إن شاء الله فصله من اليمين يضر لو برد سلام يسوى الله فصلته من اليمين لا برد السلام، قلت والله لا أضربن كذا وأسلم عليك حد زيد قائل وعليكم السلام زيد قائل إن شاء الله بعد ذلك، هذا ما استثنيت. أو من عاطس بحمدي، والله حلفت وقلت الحمد لله وقلت والله لكن إن شاء الله هذا ملي الفصل يضر، وإن كان الحمد مطلوب منك. ونافع وصل طراك من أمر به إذا من قبل سكت يأتمر. قال عن من حلف يمينا وطرأ له عنه يصل المقسم عليه بإن شاء الله، إن شاء الله طرأت له وجواصله، هذا ينفع، قال لك معناها يحل عنه اليمين. أكوى ونافع معناها يحل اليمين، وصل طرى من الحالف إن شاء الله وصلها بالمقسم عليه، بالمقسم عليه وصل طارئ كمن أمير، مثال تاك حد عنده منين يحلف، قال له حد يقول إن شاء الله إن شاء الله، قول إن شاء الله إذا من قبل سكتين جعل سابق يسكت يأتمر، معناها يقبل الأمر بذلك وجقائل إن شاء الله لكن ينفع، ذكره استثنى. ونفع قصد طارئ بعد تمام اللفظ موصولا به رأي الإمام. لا يقول عن الإمام مالك قال عن من حلف وطرأ له أن يستثني طرال الاستثناء بعد تمام اللفظ وقبل أن يسكت مستثني، هذاك ينفعه جقائل إن شاء الله وقبل أن يسكت، لكم معناها ونفع قصد للاستثناء طارئ للحال بعد تمام اللفظ حال كونه موصولا به جواص الاستثناء قبل السكوت ذاك رأي الإمام مالك جواص له بالقسم أنا ينفعه قال الميسر ومذهب مالك أن من حدثت له نية بعد تمام لفظه إلا أنه لم يصمت حتى استثناء جاءه وجاءه ابن يونس بأن الحكم لآخر اليمين ولذا من حلف بالبتة ما بدا له فسكت عن تمام اليمين لم يلزمه ذلك أقع مزاله ولا يذكره نصه فلا يقول لك وقال طالق ثلاثا كان لا يقول لها أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار واسكت ما علق قال لها أنت طالق ثلاثا واسكت فما لازمش به الكلام بتمامه وعد خالق خلاف بين الفقهاء كان الكلام بتمامه والله بأوله وفروع هذه المسألة حاجة اللي عنها مطلقة قبل الدخول إلى قالها أنت طالق طالق طالق ما تنفس ما سكت أو الطلقات اللي ما هم الأولى يا الله تبين عند الأولى غير ما تبين عندها إلى عاد نسقه به للكلام بتمامه على قول واختار أن يكون قبل ختمي حروفه محمد واللخمي قال عن محمد بن المواس واللخمي قالوا عن الاستثناء أنه لا يصح إلا إذا نواه قبل تمام حروف لفظ اليمين معناها واختار على سبيل الشرط أن يكون الاستثناء وقع قبل تمام حروفه اللي هو قبل تمام حروف لفظ اليمين ذاك اختاره محمد بن المواز واللخمي وقول مالك هو المشهور في هذه المسألة وهل حروف قسم أو مقسم عليه مثل الميم من دراهم في لأملك أنه دراهما والألي مثل الهاء حيث ختم بعالم الغيوب والشهادة بعد اليمين في حقوق الأمة قال عن هذا اللي قال محمد اللخمي الاستثناء الله يعود نواه قبل آخر حرف قال ابن رشد عنه آخر حرف من المقسم عليه وظاهر الشيخ والصقلي أنه آخر حرف من القسم وهذا هو الذي ينظم هو وهل حروف قسم ومقسم عليه وهل ينبغي أن يكون قبل آخر حرف من حروف القسم كما هو ظاهر الشيخ والصقلي أو حروف مقسم عليه كما لابن رشد مثل الميم من دراهم في لأملكنه دراهما والمقسم عليه مثالته حد قال والله الله الذي لا إله إلا هو لأملكنه دراهما دراهما هي المحلوب عليها على هذا ينبغي أن يكون نوى الاستثناء قبل الميم من دراهم ميم من دراهم طرال الاستثناء قبل الميم من دراهم والأولي وهو كون النية القصد الله تعود قبل آخر حرف من حروف القسم مثل الهاء كيف الهاء حيث ختم بعالم الغيوب والشهادة قد قال بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يا الله يعود نوى الاستثناء قبل ذيك الهاء من الشهادة لأنها هي آخر حرف من القسم ينتهي عند عالم الغيب والشهادة ينتهي عند ذيك التاء بعد اليمين في حقوق الأمة أنا أرى اليمين في حقوق الأمة اليمين اللي نحلف بها في حقوق الأمة كاملة قال الشيخ خليل واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو قلت واختار أن يكون قبل ختم حروفه محمد واللخمي واختار الاختيار ما هو متنافي مع الشرطية وكون إلا إن يشاء الله أو يريد أو يقضيك إن شاء أن تقو يقول عن إلا إن يشاء الله إلا إن يشاء الله عنه لكن إن شاء الله لا قاعد اتفاقا الناس إلا أن يريد الله والله أو إلا أن يقضي الله ذوك الله إن شاء الله على المختار ذاكم معناه وكون مفعول تقى ومتقدم إلا أن يشاء الله حد حلف وقال إلا أن يشاء الله والله قال إلا أن يريد الله أو إلا أن يقضي الله انتقى وقال في الأخيرتين اختار العلماء في الأخيرتين اللي هي إلا أن يقضي الله والله إلا أن يريد الله عنها لا كيف إن شاء الله عنها يستثنى بها أما إلا أن يشاء الله قال لا كيف إن شاء الله اتفاقا في الخلاف وعممت نيته إذا اقسم تخصيصه وخصصت ما عمم قصارت ما عم مما أقسم عليه أو به على ما يمم إن وجدت قرينة لنيته كلا تزوج حياة زوجته أو قاروبت كسمن ضعن والمقر أغلب الأسمان به سمن البقر. بسم الله. هون ألفاظ ينبغي للطالب أن يعرفها قبل قراءتها إلى أبيات إياك تسهل عليه معنى الأبيات. الألفاظ هي العام والخاص المقيد والمطلق. المطلق هذا تحته انقسم إلى أنواع: اسم الجنس والنكرة والمشترك. هذه الألفاظ يتكلم عليها الأصول وعرفوها بهم اللي يستعملوها كثيرا. أولا لهن عرفوا العموم، قال المختار والبونة الوسيلة، ثم العموم كثرة الأفراد بنسبة إلى الخصوص البادي مع قلة الأوصاف بالنسبة له، أما الخصوص فبعكس نجعله. العموم كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف الحد والله التعريف، والخصوص بعكس ذلك قلة الأفراد وكثرة الأوصاف الحد أو التعريف. مثلا القبيلة غرك عم هي من البطن، البطن يندرج تحت القبيلة، البطن أخص، القبيلة أكثر أفراد هي من البطن، من بطن القبيلة أكثر أفراد وقل أوصاف لا تتعرف لا تقول قبيلة الفلانية. أما البطن لأنه أخص أقل أفراد هو من القبيلة وأكثر أوصاف التعريف لا تقول البطن فخذ من القبيلة الفلانية، والله بطن من القبيلة الفلانية الفلان، بطن من القبيلة الفلانية. شفت كثير من الألفاظ تعريفه وأفراده هو أقل بكثير لأنه أخص أقل من القبيلة. ونقول مولي في العام وما زالت لا يقول هو أحمد مولود أنه له يشمل الصالح له دفعة من غير حصر، له يشمل ذاك الصالح له كامل مرة واحدة، عند منين تنطق به يدل على مدلولاته مرة واحدة. كيف الرجال، رجال لفظ عام والشامل جميع الرجال غير حصر مخرج اسماء الأعداد، اسماء الأعداد ذلك عشرة هذيك ما تقد تخصص، نزل لهم نتكلموا في التخصيص إنها ما تقد تخصص، إنك ما تقد تقول أنك أعطيه عشرة وناوي بها تسعة ما مقبول. نعم لاهن عرفوا ذلك اللفظ المقيد، المقيد والمطلق، المقيد والمطلق. قال سيد عبد الله مراقي السعود ورنه فات عدى الترجمة، قال المقيد والمطلق، قال فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتبره الأولى، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. لا يقول عن اللفظ المقيد هذا اللي معناه معنى الماهية فيه زايد عليه معنى ثاني، لا قلنا رجل كريم، رجل هو معنى الماهيته، أنا ذكر وله مقيد، يا غير منين يقولوا كريم هذا عاد قيد معناه زايد على معنى الرجلية زايد عليه معنى آخر اللي هو الكرم، وكريم قيد، قيد الرجل. ما على معناه زيد مسجلا معناه مطلقا معنى لغيره معنى ما هو معناه هو الأصلي كيف الكرم، كرم ما هو معنى الرجلية، اعتبره الأول معنى اعتبره هو الأول اللي هو المقيد بحسب ترجمته هو اللي قال المقيد وجاب هي الأولى حد جاب المطلق. وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، اللفظ الصلي دال على الذات دال على الماهية بدون قيد، لكن قالوا مطلق توف كيف رجل، وباسم جنس قد عقل وينقالوا ما الاسم الجنس. وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره، نعم اسم الجنس هذا يلعاد دال على الوحدة معناها ملاحظ فيه الوحدة، لكن قالوا النكرة كيف لا قلت رجل قاصد بها لا الجنس معناك ملاحظ الوحدة، لكن قالوا قالوا اسم الجنس ولعت ملاحظ فيها الوحدة، ولعت ملاحظ فيها الوحدة رجل واحد ما هم رجال، لكن قالوا النكرة. هذا هو الفرق بين الفرق بين اسم الجنس والنكرة بالاعتبار لهناك انت، باعتبار لهناك انت إذا اعتبرت الجنس يكون مطلقا، وإذا اعتبرت الوحدة يكون نكرة. والاتحاد بعضهم قد نصره، قال بعض العلماء اللي هو ابن الحاجب عن المطلق والنكرة قال عنه لا واحد، أما بينهم قال فرق، وهذا أوضح هو بأبيات مجارة في التكميل. قال اللفظ إن دل على الماهية بغير قيد أو بقيد الوحدة فالأول المطلق واسم الجنس نكرة، ثاني بغير لبس عليهما إن كان حملك ذكر فأنت طالق فحققي الخبر، فولدت من بعد ذاك ذكرين ففي طلاقها خلاف دون مي. اللفظ العادة على الماهية، الماهية مشتقة من ما هو الشيء كيف رجل لا ماهية الرجل تو بغير قيد بدون قيد بدون معنى زايد عليه، والله بقيد الوحدة فما لا قيد الوحدة ناويه المتكلم، فالأول المطلق لكن اللفظ الأول اللي ما معاه قيد وحدة ولا معاه قيد شنو، لكن قالوا المطلق وقالوا اسم الجنس، فالأول المطلق واسم الجنس نكرة ثاني هذا اللفظ الصلي معاه لا قيد الوحدة اللي منوي، لكن قالوا النكرة نكرة ثاني بغير لبس. ينبني عليهما من قال لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق، قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد، قال تقول إنها ما تطلق به اللي هو لا يعود كأنه معلق إلا على التنكير اللي مشعر بالتوحيد، وقيل تطلق حملا على الإطلاق لأن المطلق مدلوله الماهية وهي موجودة في كل منهما، لعنها تطلق حتى عن المطلق مدلول لا الماهية ما, ما, ما, ما هي الوحدة وهي موجودة في الذكرين الاثنين ما هي اللي الذكورية. التعريف المشترك أنه هذا اللفظ اللي عنده معاني مختلفة، عنده مثلا مدلولات مختلفة كيف العين تنقال العين الذهب وتنقال البصرة وتنقال العين الماء، كيف حد عنده زوجتين كلهم قال هذا دعدو، وعممت نيته إذا اقسم تخصيصه، قال عن اللفظ الخاص عن تعم النية حد حلف عن شيء خاص ونوى به العام ذاك يعود يحلف بالعام، كلا أكلت من هذا الزرع لقائل لولا هو لضعت فتحنته بما نبت منه أو اشتري، إن قصدت قطع المني وإلا فلا، حد من لي قال لك لولا زرعي هذا لمت، قلت له والله ما أنا أكل من زرعك هذا، قال تقطع منه لك تحنت بشي نشرع من ثمنه وشي نبت من ثمن من ذاك اللي نحرث منه وذاك اللي نبت ما هو ذاك اللي انتبه في التراب، معناها تحنت بالعام معناها بشي تحنت بشي أكثر مما حلفت عنه، الخاص هون صيرته النية عامة أكو معناها عممت نيته أي الحاله إذا أقسم تخصيصه معناه. أما ما تخصيصه يعود حال فلا عن شخاص غير تعمنية صير عام يعود يحنث بالعام، هو في الحقيقة حال فلا عن لفظ خاص. العاد هو من عليك بالزرع قلت له والله لا أكل زرعك ونويت عنك ما تنتفع منه شيء، تحنث بكل شيء كامل جاي عنده، يسوى زرع يسوى البن يسوى شنو، انت حلفت لا عن الزرع هون غير نيتك صيرت هذا الزرع هذا الخاص اللي حلفت عنه بمعنى العام، تعود تحنث بالعام، هي النية لا تعود إلا زايدة على ذا اللي لفظت، ذا المعنى اللي نويت زايد معناها أكثر من ذا المعنى اللي لفظت. هاك سمعته كيف هذا المثال كي نمثلنا أخبار الزرع وتعود النية معممة وإما مطابقة معناها ذا اللي نويت وذا اللي لفظت، يعني كحد حلف ما يشرب اللبن وأنواع اللبن كاملين هاي لا مطابقة ما هي معمة ولا هي مخصصة. وخصصت ما عمم لا يقول عن نية الحالف أنها تخصص العام، تقبل العام اللفظ اللي معناها عام معناها كثير وتقصر على بعض أفراد، يعود حالف لا عن بعض ذاك اللفظ عن بعض أفراد ذاك اللفظ يعود يحنث لا بذاك اللي نوى ذاك الماهناوي ما يحنث به، ذاك الماهناوي من معاني ذاك اللفظ ما يحنث به. ما قال والله لا ألبس الثياب، ثياب لفظ عام، أنا والكتان والكتان خاص، ذاك يحنث الله بالكتان، أنواع الثياب الأخرى ما هي مصنوعة من الكتان ما يحنث بها، لأنه قصر العامة اللي هي الثياب على بعض أفراده اللي هو الكتان، هو التخصيص قصر العام على بعض أفراده، تقبص عام وتعود قاصد بها لا بعض أفراده. كيف تحالف عن الثياب، الثياب أنواعها كثيرة وانت ناوي بها لا الكتان، تحنث لا بالكتان، تحالف لا عن الكتان اللي هو بعض أفراد الثياب. قصارات ما عم مما أقسم عليه أو به على ما يمم، قصارات ما عم معناها عن النية، تخصيص معناها تقصر العام اللي محلوف عليه على بعض أفراده، معناها العام اللي حالف عليه تخصه بالنية معناها ترد لبعض أفراد تعود حالف لا عن بعض أفراد، معناها قصارات ما عم مما أقسم عليه، ما أقسم عليه زمنا أو محلا أو صفة أو نوعا أو جنسا. كلا أكلم رجلا ونوى شهرا، قال والله لا أكلم رجلا، هذا حالف عن كلام الراجل وعام في الأزمنة كاملة غير اللي قال عنه نوى الشهر، ذاك يحنث الله بكلامه في ذاك الشهر، ذاك العام خصصه بالشهر ذاك الزمان العام ردوا لبعض أفراده اللي هو شهرته. والله محلا كيف المسجدي لا أكلمه رجلا ولا أكلم رجلا ناوية عام الأمكينة كاملة، ولكن تناوي أنك ما تكلمه في المسجد، أكتحنا لله بكلامه في المسجد اللي خصصت به ذاك المحل اللي عام أولا اللي ذكرت اللي حلفت عنه. نعم أكلم رجلا، الله قال والله لا أكلم رجلا ونوى فاسقا، رجلا عام الرجال كاملين، قال منين تنوى الفاسق، تحنا لله بالفاسق هاك صفة مثال صفة أو نوعا، والله نوع قلت والله لا أكلم رجلا ونويت تركيا أنك ما تكلم تركي الرجال الأخرين ما تحنث به، خصصت النوع العام رجلا عام أنواع الرجال كاملين خصصته بالتركي اتحالف الله عن تركي، والله حلفت عن جنس على جنس عام قلت والله لا أبيع مالا، المال عام جميع المال، وخط نويت الحيوان تحنث لا بالحيوان، المال رديته لبعض بعض أفراده اللي هو الحيوان تحالف لا عن الحيوان، هذه أمثلة التخصيص المحلوف عليه, تخصيص المحلوف عليه. أيوة ذرك لا إن يتكلموا إلى تخصيص المحلوف به, أي يعود المخصص المحلوف به. قد قال عبيدي أحرار إن دخلت الدار ونوى واحد بعينه, ودخل الدار حنث يحنث اللاب ذاك اللي نوى للعبيد عام للي جمع مضاف للمعرفة, وذاك مزن الله نقول أنه من العام, وهون خصصه بالنية. نعم هي النية قلنا عنها تخصص, مزن الله نقول عنها تقيد اللفظ المطلق, معناها ترد البعض أفراد, هو اللفظ المطلق هذا هو اللي يتناول الأفراد على سبيل البدلية, والنية ترد الواحد منهم معين. كي حد قال والله لا أكلم رجلا اليوم وأنا وعى رجلا بعينه, يحنث اللاب ذاك الرجل اللي قيد هذا اللفظ المطلق بما نواه. نعم هذه النية اللي خصصت أو قيدت عندها ثلث احتمالات, عندها الاحتمال المساوي أو القريب, هو الاحتمال القريب أو البعيد. الاحتمال المساوي أن يكون احتمال لفظ الحال لما نواه ولغيره متساويين عرفه, يعود لفظ الحال اللي انوى ولغيره اللي هو ذاك اللي لفظ في العرف مساوي. كيف حد قال والله لا ألبس الثياب ونوى الكتانة, هذا لا معقول في عرف التخاطب, معناها عن ذا المعنى اللي نوى وذا المعنى اللي لفظ, ولا معقول عن كلهم يقدعوا تقاصدوا مساوي في ذهن السامع. هذا مقبول نيته في الفتوى والقضاء, فتوى إلى أجل عالم يستفتاه, والقضاء إلى عاد حالف بطلاق زوجته والله عتق رقيق وجل القاضي مرافع. احتمال المساوي مقبول نيته نية الحالف في الفتوى والقضاء. الثاني الاحتمال القريب, يعود هذا اللي نوى الحالف عرفا ما هو مساوي مع ذا اللي لفظ في ذهن السامعي, ولكن عنه أقرب منه, كمن حلف لا آكل سمنا ونوى سمن الضأني, والبلد اللي هو المقر أغلب الأسماء فيه لا سمن البقر, حد حلف عن الدهن والبلد اللي يأسر فيه لا دهن البقر, وقال أنا ناوي لا أني ما نوكل, خصص يميني هاي ناوي لا أني ما نوكل الدهن الطعن, هذا ما نوى وظاهر اللفظ ما هو سياني, احتمال ما هو واحد في ذهن السامع, لكن عنه قريب بعد ما نوى بعد قريب من ظاهرة اللفظ ما هو بعد بعيد منه, هذا مقبول في الفتوى, نيته مقبولة في الفتوى ولا تقبل في القضاء إلى جم ترافع مع زوجته اللي حالف بطلاقها والله بعبده لا تطلق عليها غير لا جم استفتي العالم يقول له أنه ما لازمش. الاحتمال البعيد مردود في الفتوى والقضاء, كيف حد عنده زوجتين كلهم قالها دعدو, واحدة منهم حية واحدة ميتة, وقال دعدو طالق إن دخلت الدار, ودخل الدار وقلنا له زوجتك الحية اللي اسمها دعدو طلقت, قال ابدأ أنا مخصص يميني ناوي ذيك اللي ميتة, هذا احتمال بعيد وبعيد في عرف التخاطب ومردود في الفتوى والقضاء. الاحتمال البعيد مردود في الفتوى والقضاء. نعم هذه النية قلنا عنها تخصص العام إن وقعت أولا, دعود وقعت أولا مع اللفظ, أما في الأثناء إلى عاد طرات له الأثناء نية التخصيص ما تنفع لا تفيد, لكن ينفع فيها إلا الاستثناء. صاحبة قرينة, دعود ملم صاحبة فم قرينة حتى يعادل المجاز الحقيقة, تعود فم قرينة دالة على التخصيص حتى يعادل المجاز الحقيقة, باللي ظاهرة اللفظ هو الحقيقة والخاص اللي معبر عنه بعام هذا مجاز, ذاك معناها إن وجدت قرينة لنيته، معناها يحكم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب. حد مثلا قال كل مرأة يتزوجها حياة زوجته فهي طالق. إذا طلق زوجته وادعى عنه هذا ناوي به ما دامت تحته وتزوج، ما تطلق مقبول نيته. من تزوجها بعد طلاق زوجته طلاقا بائنا لا تطلق، لأنه عنده قرين التخاطب تصدق دعواه أنه ناويا ما دامت تحته. إذن ما نوى وما لفظه هذا في ذهن السامع مساوي، وقال انه ناويا ما دامت تحته وعنده قرينة صدق اللي هي قصد عدم الإدراك.